جرحت قلبي يوم ما قابلتك، يوم ما قابلتك كان يوم عيد. فرحت قلبي يوم ما قابلتك، يوم ما قابلتك كان يوم عيد. خلصتني ريحت ضميري، غيرت قلبي جديد. خلصتني ريحت ضميري، غيرت قلبي جديد. انت حبيبي انت حياتي، انت نصيبي اعظم نصيب. انت حبيبي انت حياتي، واضح وجميل. انت حبيبي انت حياتي، انت نصيبي اعظم نصيب. انت حبيبي انت حياتي، انت نصيبي اعظم نصيب. حببتني يا يسوع وانا خاطئ، حبك ظهر في الصليب. أحببتني يا يسوع وأنا خاطئ، حبك ظهر في الصليب. عندك نعم وحياة أبدية، عندك ينبوع يروي العطشان. عندك نعم وحياة أبدية، عندك ينبوع يروي العطشان. ارويني من نبع يا فدية، لكي أكون دوما فرحان. ارويني من نبع يا فدية، لكي أكون دوما فرحان. انت حبيبي انت حياتي، انت نصيبي اعظم نصيب. انت حبيبي انت حياتي، انت نصيبي اعظم نصيب. أحببتني يا يسوع وأنا خاطئ، حبك ظهر في الصليب. أحببتني يا يسوع وأنا خاطئ، حبك ظهر في الصليب. كرهت عاداتي وشهواتي، شعرت إني إنسان جديد. كرهت عاداتي وشهواتي، شعرت إني إنسان جديد. سعادة لم تخطر على بالي، فرح لا ينطق بي ومجيد. سعادة لم تخطر على بالي، فرح لا ينطق بي ومجيد. انت حبيبي انت حياتي، انت نصيبي اعظم نصيب. انت حبيبي انت حياتي، انت نصيبي اعظم نصيب. احببتني يا يسوع وانا خاطئ، حبك ظهر في الصليب. احببتني يا يسوع وانا خاطئ، حبك ظهر في الصليب.